جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السائل أنه يحبكم في الله، هل يجوز له أن يعتكف الليالي ليالي الأوتار دون غيرها؟ أنت سمعت بأن الاعتكاف ما دام نافلة فأنت تعتكف ما شئت، لكن متى خرجت من المعتكف انقطع الاعتكاف، فلو أنك واصلت لكان خير لك وأفضل، لكن اتقوا الله ما استطعتم، ففعل الشيء فعل بعض الشيء خير من لا شيء. يقول السائل، هل يجوز للمرأة المحرمة أن ترتدي حليها أثناء الإحرام؟ أن ترتدي حليها إذا كانت مستورة بالثياب ولا يخرج منها شيء فلا حرج، المهم لا يخرج منها شيء، ولا يجوز المرأة أن يخرج منها شيء سواء عليها حلي أو ليس عليها حلي. فالمرأة المفروض أن تكون ساترة من القدم إلى الرأس لا يبرز منها شيء. يقول، كيف تغطي المرأة المحرمة وجهها بخمارها؟ تجعل لها خمار كبير تخمر به وتشد على رأسه ويكون فيه زيادة، والنساء تعرف تتصرف، يكون فيه زيادة، هذه الزيادة تتحكم بها في حالة وجود الرجال في المطاف والمسعى والشوارع، تسبيلها تتركها على وجهها على صدرها، ومن حين ما تنعزل ترفعها بسرعة، ما يكون نقاب ثابت، فإن المرأة لا تنتقب ما دامت محرمة. وأما يديها فلا تلبس القفازين ولكن تستر يديها بثيابها. يقول السائل، هل للمحرم أن يلبس الإحرام في فندقه ثم إذا حاز الميقات يلبي، أم لابد أن ينزل؟ لا أبدا، يجوز الإنسان إن شاء الله أنه يستعد ويلبس يكون جاهز، فإذا حاز الميقات يتوقف، إذا ما أحب أنه ينزل ويصلي فإنه ينوي ويلبي ويواصل. يقول، ما حكم دهن الزي الشعر بزيت قبل الإحرام؟ قبل الإحرام وبعد الإحرام ما لم يكن فيه رائحة الطيب فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل، ما حكم التصوير في الأماكن المقدسة كعند الكعبة أو مقام إبراهيم أو عند الحرام؟ حرام، سواء في البلاد المقدسة، اتق الله حيثما كنت، فما دام أنك تعرف أن التصوير محرم فهو محرم في كل مكان، كل مصور في النار من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. يقول، تذكارية تذكر بالأيام؟ لا لا لا، ما في تذكارية، ما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية. لما أن قوم نوح حزنوا على علمائهم وصالحيهم صوروهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروهم من أجل الذكرى، قالهم إبليس لأنه شاف رآهم أنهم يعتكفون على القبور، ترددون على قبورهم تذكرونهم، ما كانوا ترددوا على عبادة، لا، بس من أجل محبتهم افتقدوهم، فالشيطان اغتنم الفرصة فقال إن تركناهم على القبور تندرس القبور ثم ما نستفيد، ما نستطيع نوقعهم بالشرك، والشيطان ما يقلع باليسير. فزين لهم وأوحى إليهم أن صوروا صورهم وسموها بأسمائهم من أجل الذكرى، وجعلوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها في الدنيا، خمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ففعلوا ما قصدهم إلا الذكرى، قصدهم خير وحسن، يذكرون علماء، لكن الشيطان يخطط للمدى البعيد. فلما مات الأجيال الأولى والذين يعرفون الصالحين ولماذا صورت هذه الصور، جاءهم الشيطان وقال آباؤكم وأجدادكم كانوا يتشفعون بهؤلاء ويستسقون بهم المطر ويدعونهم إلى خلفاء صدقوه وعكفوا عليهم. ومن ذلك الحين وقعت عبادة الأصنام من دون الله، والسبب هو التصوير. يقول هل يستوي المجسم وغير المجسم؟ لا، كل ما عظم الفعل عظم الذنب. وبعض الناس ما شاء الله اتخذ التصوير مهنة، وربما أنه يعتقد أنها شيء من العمرة، حتى أن شوهدوا بأنه يطوف بدل ما يدعو ربه يمشي ويصور، شغال بالتصوير. فهؤلاء مساكين يعني كأنهم ما جاءوا لم يجد التصوير، حتى إذا ذهبوا إلى بلادهم صاروا يفرجونهم على هذا صورت يوم كذا وهذا صورت في مكان كذا، وبعضهم يقول أنا أمسك المصحف وأتباكى أصورني، يعني صار الرياء والتصوير اجتمعت. ما يدري المسكين أن الشيطان لعب بهم من حيث لا يشعروا. أنا بأصلي وببكي وبتباكى أصورني حتى إذا رحت لأهلي يرون هذه الصورة تصير تذكارية. هذا على كل حال مسخرة وغرور من الشيطان يشغلهم ويضيع ما جاءوا من أجله. يقول السائل بعض الناس في هذا المسجد يبيعون بعض الأمور من ملتزمات الإفطار داخل المسجد، هل يأثم البائع أو المشتري؟ لا شك أن من باع أو اشترى في المسجد أيا كان فإنه قد عمل محرم، والبيع باطل والثمن حرام والتصرف كله غير جائز. لا يجوز بيع ولا شراء ولا في الجوال، يبيع ويشتري وهو بالجوال. تكلم واحد يشتري أرض ولا سيارة ولا غيره في الجوال، فالحكم سواء. ما دمت في المسجد لا تبيع ولا تشتري ولا تؤجر، اخرج من المسجد وتصرف، وإلا يجب أن يقال لا ربحك الله في تجارتك. يقول السائل هل مواقف السيارات تعتبر داخل المسجد؟ لا، مواقف السيارات تعتبر من مواقف السيارات. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.